الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، فاليوم بإذن الله عز وجل نستكمل ما كنا ابتدأناه في المرة الماضية، وكان الحديث عن إيه؟ عن الخشوع في الصلاة. واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن يعني شيء من أسباب هذا الخشوع. تكلمنا المرة الماضية عن تعظيم مسألة الخشوع في الصلاة وأهميته، واليوم بإذن الله عز وجل نعلم كيفية الوصول إليه. والخشوع معناه الإجمالي حتى يعني تعلم معناه حتى يعني يكون في ذهنك الغاية التي تريد الوصول إليه. الخشوع باختصار وبإجمال هو أن تخرج بثمرة الصلاة كلها، وألا يفوتك من غنائم الصلاة شيء. الصلاة دي أعظم شيء يغير حياتك في هذه الدنيا، والسبيل لتحصيل هذه الثمرة إنك تكون خاشع في الصلاة. ولذلك رب العالمين لما ربط فلاح المؤمنين لم يربطه بالصلاة بذات الصلاة، ولكن ربطه بالخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإلا فإن الصلاة وحدها لا تؤثر في الإنسان إذا انتزع منها الخشوع. وإن الإنسان لا يبلغ في الإسلام كما ورد، لا يبلغ في الإسلام 60 أو 70 سنة ولم تكتب له صلاة واحدة. ليه؟ بينقر الصلاة نقرا، لا يحسن لا سجود ولا ركوع ولا قيام ولا دعاء ولا تدبر في الآيات ولا شيء. ولكن ثمرة الصلاة اللي ربنا عز وجل قال عنها في القرآن: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر أي صلاة؟ وإلا فإن كل الناس تصلي. هذا الإنسان الذي يشكو من أنه لا يستطيع أن يغض بصره عن الحرام يصلي. هذا الإنسان الذي هو مدمن على مواقع الزنا والعياذ بالله ولا يستطيع أن يكف بصره عنها، نسأل الله السلامة والعافية، يصلي. وكثير من أهل المعاصي والذنوب الذين لا يستطيعون أن ينفكوا عنها يصلون. لكن ما الفارق؟ أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليست أبدا كصلاتنا. فصلاتنا شيء، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيء آخر. ولذلك هم صنعتهم الصلاة، ونحن لم تؤثر فينا الصلاة. فنحن لماذا نخشع؟ نخشع لكي نصل إلى أعظم مبتغى وثمرة من وراء الصلاة. ومن لم يخشع لم يصل إلى أي ثمرة ولا أي غاية من غايات الصلاة، وإنما هو فرض أسقطه عن نفسه بس عشان ايه؟ يتسمى صلى الظهر، يتسمى صلى العصر. هو حتى في كلام الناس كده يقولوا ايه؟ يقولوا انا هقوم اخطف الظهر او هقوم اخطف العصر. سبحان الله، والصلاة لا تخطف ابدا. وكان الواحد منهم يصلي الصلاة ان قورنت بزماننا ربما تتخطى الفرض، يعني في يوم يتخطى الساعة والساعتين. ولكن سبحان الله، يعني زماننا زمان صعب، من صلى بالناس فأكثر عن آيتين أو ثلاث كاد الناس أن ينهشوه بأظافرهم وأن يأكلوه بأنيابهم. زمان صعب. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بالناس فليخفف، أو من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض والحاجة. أيوه ده صحيح، لكن هذا في الجمع. هذا أنت تصلي في مسجد كبير وفيه ناس أنت لا تعلمهم ولا تعلم حالهم، ربما يكون فيهم المريض والضعيف والحاجة، فلا ينبغي لك أنك تصلي أبدا. لكن إذا لم يوجد ذلك، وقمنا نحن الآن ونحن نعلم أحوال بعض، من ان احنا بفضل الله كلنا شباب وقمنا عشان نصلي، هم كانوا بيغتنموا الفرص دي ان احنا كلنا نستطيع فيصلوا. في النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى خلفه ابن عباس وفي رواية ابن مسعود، ماذا فعل؟ هو يعلم حال ابن عباس وعاوز يربيه على هذه المسألة. شوف ابن عباس حتى يقول هو من طول صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ حتى هممت بأمر سوء. ايه هيعمل ايه؟ قال: اقعد واترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلاته لم تكن كصلاتنا ابدا. ولذلك يعني هي دي يا اخوانا اللي بتقلب حال الانسان. هم كانوا السلف ليه؟ يعني احنا لما نتغنى بسير السلف الصالح عشان هم اجادوا التعامل مع صنيعة الشرع لهم، مع صنيعة الشريعة لهم، اجادوا التعامل مع القرآن ومع الصلاة ومع الاذكار، اجادوا التعامل مع العبادات. احنا عندنا نفس العبادات بنفس الصفة لم تتغير، عندنا نفس القرآن لم يتغير بفضل الله، عندنا نفس الصلاة، نفس العبادات عندنا، لكن ليه لم نخرج منها بمثل الثمرة التي خرجوا هم بها؟ لأننا لا نتعبد الله عز وجل مثله. ولذلك لما فتحت مكة قالت هند بنت عتبة أو هند بنت أبي سفيان، قالت: والله لما يعني وجدت يعني زوجها متحاملا على المسلمين ويسبهم ويقول فيهم كيت وكيت، قالت له: اسكت، والله ما عبد الله عز وجل في بيته منذ حييت كما عبد في ليلتنا تلك. اول ما النبي عليه الصلاه والسلام فتح مكه هو واصحابه دخلوا على النبي عليه دخلوا على مكه، فمنهم بقى فتبادروا مكة من راكع وساجد وقائم وباك وتال ومتبتل لله عز وجل. كانوا بيحسنوا التعامل مع العباد. فلما احنا نتكلم عن الخشوع اوعى تظن ان هي مسألة ثانوية او فرعية، لا، ده هي اس ولب الصلاة. ولذلك جعلها اهل العلم ركنا من اركان الصلاة، ربما تسقط الصلاة بالكلية. ليه؟ ثم سموها اسم كده ايه يعني يوافق التوظيف الفقهي، سموها الطمأنينة في الصلاة. الطمأنينة في الصلاة، طمأنينة يعني ايه؟ يعني ان يعود كل مفصل الى مكانه. ولذلك الرجل الذي دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ووجده يصلي، بعدما انهى صلاته ماذا قال له رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال له: ارجع فصلي فانك لم تصلي، ارجع فصلي فانك لم تصلي. انت ما صليتش ولا حاجه. هو كان بيعمل ايه؟ هو كان بيصلي. فانا بس عشان نفهم، يعني احنا ممكن تكون صلاتنا اصلا ليست صلاه، وإنما هي حركات ليس لها معنى وليس لها قيمة، وربما لا تكتب له صلاته أصلا وترد عليه، ترد في وجهه، لا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا، لا يكون لها قيمة. وإنما قيمة الصلاة بأن يصليها كما صلاها رسول الله، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فصلاتنا لا ينبغي إلا أن تكون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت بخلاف صلاة رسول الله فهي شيء لا نعرفه، كما صلى هذا الإنسان صلاة سريعة ينقرها أقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات الراجل خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالراجل يروح يراجع ويصلي ثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ صلاته، وصلاته يعني صلاته ليست صلاة، يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. شوف يا اخوانا، لم تصلي. هو صلى وأدى الحركات كلها من أول حركة إلى آخر حركة، من التكبير إلى التسليم، ولكنه لم يصلي. إذا فالضابط أنه صلى أو لم يصلي هي المسألة اللي احنا بنتكلم عليها دي. الطمأنينة والخشوع. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة والنبي عليه الصلاة والسلام قال له مثل ما قال في المرتين الأوليين، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله علمني فإني لا أحسن غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعلمه، قال إذا أتيت إلى الصلاة فكبر ثم قم حتى تستقيم واقفا، ثم اركع حتى يعني تستقيم راكعا، وعلمه الهدوء والطمأنينة في الصلاة. وفي بعض الروايات قال له رسول الله حتى يعود كل عظم إلى مفصله، مش يقوم وروح جاي نازل على طول، قوم تاني وروح جاي نازل وعبين وهكذا، وطالع نازل حركات يؤديها. وكم من مصل ليس له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، ترى شخصه فوق الحصيرة قائما وهمته في السوق في الأخذ والدفع. وكم من مصل ليس له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، ترى شخصه فوق الحصيرة قائما وهمته في السوق في الأخذ والدفع. كم من إنسان، سبحان الله، الأمة الآن كلها يعني أناسا نسأل الله لهم السلامة والمعافاة والهداية، وأن يسوق الله عز وجل قلوبهم إليه ممن تركوا الصلاة بالكل. لكن الذين يصلون استطاع الشيطان أن يغوي طائفة كبيرة منهم فيوقفهم عند مرتبة وسط بين صلاة ولا صلاة، فيطمئنهم بذلك أنهم يصلون وهم لم يصلوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصل. وفي نفس الوقت هو في ضميره وفي خاصة نفسه مرتاح، لي لأنه أنا الحمد لله أصلي، وهو بهذه الحركات لا يصلي. ولكن ينبغي أن يتكلف ويحمل نفسه على الخشوع في الصلاة. فكيف يكون الخشوع في الصلاة؟ أولا وأعظم شيء وأكبر شيء هو أن يحسن الإنسان تهيئه للصلاة، أن يحسن الإنسان تهيئه للصلاة. إزاي؟ الصلاة لا تبدأ أبدا بالتكبير، الصلاة لا تبدأ أبدا بالتكبير، وإنما تبدأ من الله أكبر التي يقولها المؤذن، هذه الصلاة، وهذا هو النداء الذي يدفع الناس للصلاة. فإحسان الإنسان للترديد خلف المؤذن والسير إلى المسجد من وقت التكبير، ويعني أولى به وأولى أن يذهب قبل أن يناديه المؤذن. وابن الجوزي رأى إنسانا يذهب إلى المسجد كل صلاة قبل أن يؤذن المؤذن، فقال له هل أذن المؤذن في مرة من المرات وهو ذاهب إلى المسجد؟ فابن الجوزي بيسيعب متعجل يعني يقول له هل أذن المؤذن وهو صلاة؟ فقال له هذا الإنسان، وأظن الرواية كانت في أنها كانت امرأة من العجائز، امرأة ست كبيرة تتوضأ كل صلاة قبل ما ينادي المؤذن، وبعدين تقعد تنتظر الصلاة. فقال لها هل أذن المؤذن؟ فقالت له أنتظره يناديني حتى أذهب إليه، أنتظره يناديني، بل والله أذهب من غير نداء، بل والله أذهب من غير نداء. فقال ابن الجوزي فعلمت أني عبد سوء. فعلا المحب يذهب من غير نداء، ولو في حد أنت تحبه ويعني تكن له في صدرك شيئا عظيما وتعلم أنه في الوقت الفلاني هيحتاج شيء معين، أنت هتنتظر يناديك عشان تجيب له الشيء ده؟ أبدا، بل أنت هتبادر عشان تروح وتجيب له الشيء ده حتى قبل الموعد، فهو يسر بذلك. كذلك الله وله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، لا تنتظره يناديك حتى تذهب إليه، فقالت أنتظره يناديني حتى أذهب إليه، بل أذهب والله من غير نداء. فقال فعلمت أني عبد سوء، احنا ما بالك بقى بالذي لا يذهب لا قبل نداء ولا مع نداء، بل يذهب إن ذهب مع تكبيرة الإمام أو في آخر صلاة الإمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. نسأل الله السلامة يا رب والمعافاة، وأن تجعلنا من الصالحين. لا يزال أقوام يتأخرون. مسألة التأخر دي مسألة، ولذلك احنا بنشكو من التأخر في حياتنا في كل حاجة. ربما تكون متأخر في طلب العلم، ومتأخر في الدراسة، ومتأخر في مواعيده، ومتأخر في يعني تحصيلك الدنيوي في أي شيء، في وظيفة، في تجارة، في أي شيء متأخر. ليه؟ لأن من تأخر عن الله أخره، من تأخر عن الله أخره. لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فشوف ربنا هو المقدم والمؤخر. اسم الله المقدم المؤخر، هو الذي يقدم ويؤخر، ليس بذكاء منك ولا بفهلوة عندك ولا بقوة شخصية ولا بتنمية مهارات، وإن كان كل ذلك معتبر دنيوية، ولكن فوق كل ذلك وأهم من كل ذلك أن يقدمك الله. وكم من إنسان لم يكن عنده هذه المهارات، ولا يعني يكن عنده المؤهلات الدنيوية الرهيبة لكي يتقدم على الناس وقدم، صح ولا لا؟ الله هو المقدم المؤخر. يا لو الناس تثق في الله وتوقن في الله وتعلم أسماء وصفات الله وتؤمن بها وتعمل بمقتضاها، والله سبحان الله هتحل كثير جدا من المشكلات الدنيوية اللي بنعانيها. لكن للأسف احنا بعاد، ربنا يعلمنا أسماء وصفاته ويبصرنا بمعانيها ويحملنا على العمل بها وبمقتضاها. آمين. فترديد الأذان، نرجع للمرجوع، ترديد الأذان والمشي إلى الصلاة مبكرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستبقوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير والعتمة لأتوهما ولو حبوا. التهجير يعني ايه؟ شوف الحديث ده كله حمل على ان تكون الاول في اتيان الصلاة. النداء هو ايه؟ هو الاذان. إذن فعندنا هنا عبادات عظيمة: النداء، الأذان، اللي بيرفع الأذان طبعاً، اللي بيرفع الأذان ده يروح بدري قبل الصلاة، صح ولا لا؟ لازم عشان يكون متهيئ ويؤذن للناس، فده في مقتضى مدح لمعنى التبكير للصلاة، ماشي. وإيه ده؟ والصف الأول، أكيد اللي جاي في الصف الأول ده ما جاش متأخراً، وبعدين إيه لحق الصف الأول، وإلا فإن العلماء مجمعون، وده كلام تيمين، على أن من جاء متأخرا، على أن من جاء مبكرا وترك الصف الأول فقد أحدث مخالفة شرعية. المفروض اللي يجي بدري تلاقي دلوقتي الناس جاية بدري بس بتصلي في الصف الثالث، مع الصف الأول فاضي. زهد من الناس في أجور عظيمة، زهد، تلاقي جاي بدري والصف الأول فاضي والثاني فاضي، لا يصلي في الثالث أو الرابع. سبحان الله، طب ليه الأول فاضي؟ ليه يصلي في الثاني؟ الأول فاضي ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. إلا أن لا يا جماعة، طب إحنا دلوقتي كلنا جايين في وقت واحد، ده هنعمل إيه؟ نعمل ورع. كانوا أحرص الناس على الخير، مستحيل حد فيهم يسيب الثواب ده لحد لا يا جماعة هنعمل ورع. هنا مفيش بقى إيثار، لا أنا أولى بهذا الأجر ينفعني في الآخرة. ماشي. فقلنا دي ممدحة للنداء والصف الأول والتهجير. التهجير ده اللي هو إيه؟ ها؟ لا فده ها؟ لا لا قبل الظهر، قبل الظهر، قبل الظهر، ده اسمه وقت الهاجرة. فالتهجير الإتيان إلى الظهر قبل الظهر في وقت الهاجرة عند اشتداد حر الشمس، ده من أعظم العبادات عند الله عز وجل، من أعظم الأجور. شوف أنت، أنت كم مرة عملتها في حياتك؟ نويت التهجير ورحت للمسجد بدري عشان تقعد في المسجد وتنتظر صلاة الظهر. ممكن تشوف كده تلاقيك ما عملتهاش ولا مرة في حياتك. سبحان الله، مع أنها شيء يعني يعني عظيم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تهم ولو حبوا. طيب النداء والإمامة، مين أيهما أكثر زهوا عند الناس؟ بلا شك الإمامة. الإمام ده له برضه إيه؟ له مكانة كده، ولو حد دخل المكان الثاني تبقى مشكلة، عمله قعدة يقول لك لا وإزاي وإزاي تقدم عليا وأنا قبله في المسجد هنا. كان بيحصل عندنا في الفلاحين الكلام ده، ويا ويلو سواد بيلو لو حد دخل من غير كبارات المسجد ما يأذنوا له، هتبقى مشكلة كبيرة. ماشي. الإمامة عند الناس لها زهو، مع أن الإجماع قائم، الإجماع قائم على أن المؤذن أفضل من الإمام. إيه رأيكم بقى؟ المؤذن، المؤذن أفضل من الإمام. قلنا دي أما بقى يعني يعني عشان تضبط البوصلة اللي في دماغك تجاه الشرع وتجاه عبادات الشرع لازم تفهم الحاجات دي. إحنا ليه؟ أما كان بعض الشباب زماني وعنده يبقى عنده حماسة رهيبة جدا تجاه الإمامة، وأنا نفسي أدخل أصلي بالناس. حبيبي حناني والله العظيم دي كلفة، يعني لو علمت عواقبها لفررت منها. ليس تشريفا على الإطلاق، وإنما هو تكليف، وتكليف شاق شاق. صلاة الإمام، أما الأذان يا سلام ولا أي حاجة، تحتاج كلفة يعني، ولا تحتاج تبقى بقى حافظ ومتقن ومجود وتحمل بقى يعني الناس اللي وراك كلهم على ظهرك، ويعني مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأذان تنال أجرا لا يتخيله إنسان. عارفين النبي عليه الصلاة والسلام قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. تخيل وجبت له الجنة من أذن 12 سنة. في ناس في بلدنا أنا أعرفهم بيأذنوا بقالهم 70 سنة. 70 سنة هو دلوقتي وأنا بكلمكم في هذه اللحظة. الشيخ عبد العزيز الله يحفظه ويبارك في عمره عنده 99 سنة إن شاء الله، تبقى له شهور ويكمل قرنه الأول. أسأل الله أن يطيل في عمره. وده تقعد معايا يحكي لك حاجات من أيام إيه؟ من أيام سعد زغلول، واللي هي الحاجات اللي أنت لم تكن تسمع عنها إلا في إيه؟ إلا في كتب التاريخ. الله يحفظه ويبارك في عمره. ده كم مرة أيقظنا لصلاة الفجر، والله لم يكن هناك سبب. وتنسى مثلا تضبط المنبه عندنا في البلد، تنسى تضبط المنبه ولا يوقظك إلا صوت الشيخ عبد العزيز. كم واحد في ميزان الشيخ عبد العزيز؟ ثم إنه يؤذن بقاله قرابة 70 سنة. بقول له أنت بتأذن من إمتى عم الشيخ عبد العزيز؟ قول لي بأذن كده تقريبا من وانا عندي 18-19 سنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فوق 70 سنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك في عمرك ويحفظه ويطيل فيه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، فما بالك بمن يؤذن 10 سنين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. يعني أطول الناس أعناقا يعني أشرف الناس. ده على تفسير. وفي بعض تفسيرات أهل العلم قالوا يعني أحسن الناس أعمالا، يأتي يوم القيامة هو أحسن الناس عملا المؤذن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشهد للمؤذن كل من سمعه من رطب ويابس، يشهدون له يوم القيامة، ويغفر له مدى صوته. يعني من أبعد نقطة يسمعه فيها إنسان يغفر له هذا المدى، إن ملئ ذنوبا غفر له، ويشهد له يوم القيامة، وهذا الحائط يشهد له، وهذا المذيع مكبر الصوت يشهد له عند الله عز وجل يوم القيامة، سجاد المسجد يشهد له، هذا المحراب الذي يؤذن فيه يشهد له، الناس الذين يسمعونه من جيران المسجد يشهدون له يوم القيامة. في شرف أكبر من كده؟ ولا مؤذن الإمام ملوش الكلام ده. لكن إحنا زاهدين في عبادات عظيمة. تخيل سيدنا عمر، سيدنا وتاج رأسنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول كلمة رائعة، كلمة رائعة، كان يقول: لولا الخلافة لأذنت، لولا الخلافة لأذنت، يعني لولا الخلافة، لولا أن عمر بن الخطاب خليفة لانشغل بالأذان في المسجد. طب احنا شغلنا بإيه؟ ما الذي شغلنا عن أن ننال هذا الأجر العظيم، هذا الأجر الوفير؟ احنا زاهدين في الله وفيما عند الله. الأذان هذا من أعظم وأجل العبادات. أنا ليه أتكلم عن الأذان؟ لأنه في ذاته ممدحة للتمكين بالصلاة. المؤذن ده يدرك إيه؟ هيجي قبل الصلاة، هيكتب له التمكين إلى الصلاة والتهجير، ويؤذن، هيكتب له ثواب المؤذن. من أعظم ثواب المؤذن، كلنا ببقى بقرأ الحديث ده، ببقى واقف مع الحديث، يعني إيه ده؟ يعني تخيل واحد فضل يأذن سنين كتير، يعني عشان كده أنا أول ما اتكلمت على الأذان قلت لك أنت لا تستطيع أنك تتخيل مدى الأجور اللي بتقع لهذا الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن له أجر من صلى معه. ثاني: المؤذن له أجر من صلى معه. يعني لو أذنت صلاة الجمعة وصلى في المسجد 300 400 500 إنسان، دول كلهم في موازين حسنات. إيه ده؟ إحنا عايشين وفي ناس تانية بتحصل بأصلحهم من أثرياء الآخرة، وهم أشكالهم بسيط. تلاقي عم الحاج الغلبان الطيب هو اللي بيروح يؤذن في المسجد، وانت يعني ترى راجل طيب وغلبان وعلى، وانت ترى نفسك أمامه وانت شايف ان انت حاجة يعني، وهو راجل طيب غلبان على قد حاله، وهو سبحان الله لعله من أثرياء الآخرة، من أغنياء الآخرة، وانت غلبان على قد حالك، انت اللي على قد حالك، انت اللي طيب سبحان الله العظيم، ربنا يغنمنا فضله. فلا يبصر هذه الأمور إلا الموفق، لا يبصر هذه الأمور إلا الموفق. فهو أدرك التهجير والتذكير، وأدرك النداء، أدرك الأذان، وأدرك الدعاء بين الأذان والإقامة، وأدرك النافلة التي تكون قبل الفريضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين يعني إيه؟ أحسنتم، يعني الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة. ومن هذا الحديث أخذ العلماء مسألة أن ترديد الإقامة كترديد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثلما يقول المؤذن، وسمى رسول الله الإقامة أذان، فترديد الإقامة مستحب كترديد الأذان. وعشان بس تعرف أهمية اللي أنا بتكلم عنه، الصحابة كانوا يستمعون للأذان كما ورد في الأثر، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصتون للأذان كما ينصتون إلى القرآن. كما ينصتون إلى القرآن. أول ما يبقى فيه أذان ويسمعون ويرددون، وبعدين بعد ما يردد يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال في آخره من سمع النداء فقال مثل ما قال المؤذن ثم صلى علي وقال وسأل الله لي الوسيلة وجبت له الجنة. ده أجل شوف انت آخر مرة ردت الأذان فيها انت، قلت الدعاء ده فيه انت. احنا غافلين، احنا يعني زاهدين. ممكن نسمي الدرس ده الزاهدون في الله. أجور بتوزع كل كم ساعة في اليوم، وأجور ليس لها منتهى وليس لها حد، ورغم ذلك كم من إنسان زاهد فيها. أنت آخر مرة وقفت عند الأذان، أنت آخر مرة وقفت عند ترديد الأذان ثم يا جماعة بس استنى نردد الأذان، ورددت الأذان انتظرت حتى يقول المؤذن قل لا كلمة في الأذان، ثم رددتها وراءه، ثم دعوت بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، ثم صليت على رسول الله بأي صيغة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو اللهم صل على محمد، بس أي صيغة. قال رسول الله ثم صلوا علي، فإنه من فعل كذا وكذا وكذا هذه يقول أجر عظيم جدا. بقى أنا هدخل الجنة عشان قلت رددت وراي ثلاث دقائق، وبعدين قلت الدعاء في الدعاء في دقيقة أربع دقائق ولا خمس دقائق خلاص كده. لكن الزهد ملأ قلوبنا وأصبحنا زاهدين في هذه النعم العظيمة، نعمة الأذان ونعمة التهجير ونعمة التبكير إلى الصلاة، نعمة الدعاء بين الأذان والإقامة. تخيل أن ربنا عز وجل يعطيك مفتاحا لأبواب الخير والبركة والرزق والتوفيق والفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة، تقول لا لا لا مش عاوز. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد. ورقة بيضاء تكتب فيها كل ما تشتهي من أمور الدنيا والآخرة، ثم تقول لا لا شكرا أنا هاجي إن شاء الله على إيه؟ على الإقامة. استنى يا عم أنا لسه ما أقاموش الصلاة. لا إله إلا الله، يعني الكلمة دي مميتة مهلكة لسه. طب أنت هتدعو أنت؟ يعني إذا كان هذا الوقت وقت فتح لأبواب السماء، والله عز وجل ينزل رحماته وأعطياته على العباد ويجيب سؤالهم ويقيل عثراتهم ويقضي حوائجهم، طب أنت هتدخل وصلهم إمتى؟ طب أنت هيغفر لك ذنبك إمتى؟ وتقضى لك حاجتك إمتى؟ هتتزوج بإيه؟ وهيوسع الله عز وجل عليك رزقك بإيه؟ قل ما أنت لا تتعرض، زاهد في الله. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، خمس دقائق ولا عشر دقائق يا أخي حتى شوف لا يعني كده يعني مش قادر وخلاص، صلاة واحدة في اليوم حتى على الأقل، روح صلاة المغرب، روح صلاة العشاء، اقعد في المسجد، اقعد يا أخوانا. بهذا تنطرح القلوب وينال الإنسان الخشوع في الصلاة. تخيل لو أن مروحة، أي مروحة اللي شغالة، وجينا الوقت ايه قمنا طفيها، وتطفيها كده بس احمد الله يبارك عشان يبقى درس عملي، اطفيها كده بس. شفتوا المروحة يا اخوانا وقفت ولا لسه؟ وقفت ولا لسه؟ شوفوا طفاها من شوية ولسه ما وقفتش لغاية دلوقتي، وقفت ولا لسه؟ لسه بتدورها اهي صح؟ وهكذا حال قلب المؤمن مع الدنيا، فإن الدنيا في القلب تماما مثل هذه المروحة. لا تظن أنك تطفئها وإنت داخل تصلي في المسجد وهي تظل في وقتها أن وأف، يعني لا أف خلاص ما أنت أبدا. الدنيا تماما مثل هذه. إن أردت إغلاقها بقى حتى تدخل إلى الصلاة تصلي بقى وتعيش بقى في نعيم النعيم المعجل، تعيش في جنان الصلاة أبدا لن تستطيع. ليه؟ لأن مروحة الدنيا ما زالت مشعلة في قلبك، أنت أردت إطفائها ثم دخلت على الصلاة مباشرة لن تستطيع. لكن الذي دخل المسجد مبكرا فصلى النافلة قبل الصلاة ثم جلس يدعو بين الأذان والإقامة ثم أقام المؤذن الصلاة على بال ما يقيم الصلاة، يقول هو إيه بقى؟ يكون المروحة صلاة إيه؟ يكون المروحة وقفت، يكون المروحة وقفت خلاص. هتشتغل شوية في الـ في الـ الـ الـ ما تفتح من المروحة دي أحسن، ما نفتح مشغل الدنيا تاني. يعني في حاجة اللي وقفت ولا البطارية خلصت؟ ماشي، طلع على النبي عليه الصلاة والسلام. أكمل يعني ولا استنى؟ ماشي. صلى على النبي يا اخوان. ما تشوف كده مطرح. فقلنا ايه؟ قلنا مروحة الدنيا لن تتوقف في قلبك حتى تأخذ وقتا مناسبا للوقوف. هي مش انت داخل على الإقامة انت على بال ما تقف مروحة الدنيا دي في قلبك هتقف انت في الركعة الرابعة لو انت لسه داخل على الصلاة دلوقتي. اما لو انت لسه بقى داخل على بداية الأذان وهتصلي النافلة وهتدعو بين الأذان والإقامة، وبعد ما تدعو بين الأذان والإقامة المؤذن يجي عشان يقيم الصلاة والإمام يدخل، تكون انت خلاص دخلت بقى في مود الصلاة وقلبك خشع ورق بسبب الدعاء بين الأذان والإقامة، فتقف بين يدي الله عز وجل في الفريضة وانت صافي وانت خلاص ما تفكرش في حاجة في الدنيا، ما تفكرش إلا في الموت. هو ده من الأسباب الخشوع اللي هنجيبه إن شاء الله، إنه صلي صلاة مودع. قال رسول الله اذكروا الموت في صلاتكم، تبقى واقف بقى خلاص ليس في ذهنك إلا الآخرة وتذكر الآخرة. ده بسبب ايه؟ سبب التفكير. فهو اللي انا عاوز بس اقوله، وده سبب من اعظم واجل ان لم يكن اعظم سبب في تحصيل الخشوع في الصلاه، مش ان انت بقى تقول لا انا هقعد اركز في الايات. اخوانا هي مش كده، هي بتيجي بحاجات ظاهريه وهذه الظواهر تقود الى امور باطنه. الظواهر اللي هي زي ايه؟ انك تحسن الوضوء وتبكر وتدعو بين الاذان والاقامه وتصلي النافله قبل الصلاه، تحسن الوضوء تسمي قبله وتسبغ، تسبغ الوضوء. يعني ايه تسبغ؟ يعني ايه تسبغ؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فاحسان الوضوء اول خطوه لتحصيل الخشوع في الصلاة، تسمي قبل الوضوء بعدين تسبغ. تسبغ إسباغ دي يعني إحسان، يعني إتقان، يعني أن يصل الماء إلى الأعضاء، أعضاء الوضوء من غير إنقاص فيها بسبب برد أو نحوه. شوف الدنيا تلج إزاي وتقوم أنت دلوقتي. طبعا السخانة ما خلتش في مكاره ولا في أي حاجة، بس يعني أحيانا بيحدث بعض المكاره. تبقى انت في الشارع وعاوز تدخل مثلا تتوضا، فالمسجد طبعا يعني مش لسنا في ايه؟ لسنا في يعني كنت اقول لسنا في قطر، بس اعمل لها بقى ايه مونتاج عشان ما الدنيا دلوقتي ايه؟ الدنيا لا بشيء. فطبعا تدخل المسجد ايه؟ تدخل المسجد الدنيا الميه ساقعه جدا، لكن انت رغم ذلك حريص ان اعضاء الوضوء يصلها الماء من غير انقاص ولا اخلال بمساله الوضوء. ده اسباغ الوضوء على المكاره. او مثلا صحيت الفجر في ليله قارصه شديده البرد والسخان باظ مثلا، يعني او انت ايه ابتلاك الله عز وجل وسكنت في المدينه الجامعيه. لا طبعا مش ابتلاء، ده نعمه من اعظم النعم والله، انك تكون في مدينه ما دخلش مدينه ما دخلش جامعه. ده مع دي القاعدة، ما دخلش مدينة ما دخلش جامعة. لو أنت لسه باقي لك في أيام عمرك في الجامعي شيء، ادخل المدينة، خد لك شوية كده إيه، خد لك فترة كده في المدينة، استمتع بحلويات. صح يا سهل؟ طبعا أحسن الفراخ باين على وش فراخ المدينة. الله يديك يا سيدي يا رب. قول أمين. ماشي. فطبعا المدينة يعني انت ابن مين انت عشان تتوضب مياه سخنة؟ فتوضب مياه سخنة زيك زي الناس. طبعا الناس طبعا شاب تقريبا 3000 طالب كلهم بيتوضب مياه سخنة، شيء عظيم جدا. واللي بيقوم ربما يحتاجوا الى الاغتسال قبل الفجر في اهلال الشتاء الباردة، وليس امامه الا المياه الباردة المثلجة المثلجة، فماذا يفعل؟ اي بقى ما فيش غير كده، توكلنا على الله، وانما الصبر عند الصدمة الاولى. توكل بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله بس. وبعدين ايه؟ طبعا كما ينتزع الحرير من على الايه، يعني شيء صعب جدا. فتجمد البدن شيئا ما، ثم ايه تبدا بقى في التعامل، تبدا في التعامل. فهذا لا شك انه اعظم اجرا عند الله. انا اقول هذه الامثله لماذا؟ لاوصل لكم مساله اسباغ الوضوء على المكان. فتحسين الوضوء، اسباغ الوضوء، هذا من اعظم سبل تحصيل الخشوع في الصلاه. وسيدنا عفان بن عفان لما كان يعلم الناس وضوء رسول الله عليه الصلاه والسلام، فتوضأ كما نتوضأ نحن، غسل كفيه ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه الى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه واذنه وغسل رجليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له. هذا يعني ده سبيل المغفرة يذهل عنه الناس، يغفر عنه الناس، يغفر الله عز وجل لك كل ذنبك. بإيه؟ بإنك تقوم تتوضأ زي وضوء عثمان ده، تتوضأ وضوء تحسنه وتتقنه كل عضو 3 مرات، وبعد كده تصلي ركعتين بس بشرط. شوف الشرط ده شرط رهيب رهيب. قال: ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. نفسك ما ايه، ما تهربش في امور الدنيا، يبقى كل حرف مركز في الصلاه. ماذا تقول في القيامه، في الركوع، في السجود، في كل ركن من اركان الصلاه. ده لو عملت ده ولم تحدث نفسك في الصلاة غفر لك. بس طبعا نجيب من نجيبها منين دي؟ صعب، سنة محتاجة مجاهدة، لكن تصل إليها بإذن الله. مرة في الثانية في الثالثة يعني تتوضأ كده، تبقى قاعد كده مع نفسك، بدل ما تمسك هذا الهاتف المخروب أسأل الله أن يصرف أذاه وشره عنا، تقوم تتوضأ وضوء عثمان واقرأ الحديث بطوله، وبعدين تصلي ركعتين وتتنوي في بداية صلاتك أن تفعل هذا الشرط وتسأل الله الإعانة عليه، أن أنت لن تحدث فيهما نفسك. تكبر، تركز وتتدبر وتتأمل في كل كلمة تقولها منذ تكبيرة الإحرام. الله أكبر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. كملوا. الله، شوف دعاء رهيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وبعدين تدخل في الفاتحة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الفاتحة. بعدين في مرة ثانية عشان تمسك نفسك ما تسرحش، تقوم جاي أي دعاء استفتاح أنت مش حافظه، وهيجي معنا ان شاء الله نؤكد على هذه المعاني في نقطه مستقله ان شاء الله. تقول دعاء دعاء استفتاح انت مش حافظه، زي ايه؟ كبر مثلا، حديث ابو هريره في البخاري ومسلم: أراك تسكت هنا هذا يا رسول الله ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد الأذليل. من واقف محمد بالذنوب وعاوز ربنا يغفرها لك، واقف الصلاة عشان ربنا يغفر لك، وعمال تقول له اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، تبقى يعني هتموت من الحياء والخجل. هو ده اللي هيخليك تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، تدبر في المعاني والآيات واقرأ بآيات كده جديدة ركعتين تمه من غير أن تحدث فيهما نفسك، خلاص أبشر بمغفرة الله عز وجل لك. فالتهيؤ في الصلاة يكون بإحسان الوضوء وإتقان الوضوء بالتسمية قبله وبإيصال الماء لكل أعضاء الوضوء من غير إخلال في ذلك، إسباغ الوضوء وإن كان على المكاره، وأن تدعو الله عز وجل وأنت تتوضأ، هذا من مواطن استجابة الدعاء إن شاء الله، وأن تقول بعد الدعاء، وده للناس كتير جدا غفلين عنه، دعاء من أعظم الأدعية، أثر علي بن أبي طالب كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزق، بعد الدعاء، بعد أن تقول دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الأذكار دي مهمة أوي، مهمة جدا. أنا كنت عاوز أبدأ سلسلة مع الخشوع في الصلاة دي، وكانت إيه حتى أنا نزلت على القناة قلت لهم يا جماعة يعني أي دورة تريدون، فطبعا كل من اشتهى شيئا كتبه، وأنا كنت أود جدا جدا أن أقيم دورة في شرح حصن المسلم نفسي، لكن يعني إيه قلت لعلها تطول، فإحنا ناخد الأول الحاجات الإيه القصيرة اللي فيها مجلسين وثلاثة وننهي إن شاء الله، لعل الله عز وجل يقدمها لنا بإذن الله عز وجل، ستكون دورة في غاية الأهمية، لأن إحنا مش عارفين الكلام ده، كم واحد فينا حفظ له 4 أو 5 أدعية استفتاح ينوع بينهم؟ ما هو ده اللي هيجيب لك الخشوع في الصلاة. كم واحد فينا حافظ كل الأذكار اللي بتقال في الركوع والسجود؟ ما هو ده اللي هيجيب لك الخشوع. كم واحد فينا حافظ الأدعية اللي بتقال وانت رايح المسجد وانت جاي من المسجد وانت بتتوضأ بعد الوضوء؟ الأذكار التي بعد الصلاة مين كم واحد؟ ما انت لن تخشع إلا بذلك. فبعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعدين تدعو دعاء علي بن أبي طالب. بيقول الدعاء نحفظه بقى، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ده احنا محتاجين جدا الكلام دلوقتي جدا. وبعدين بعد ما تتوضأ تخرج إلى الصلاة فتسير عليك السكينة والوقار، وده هيجيب لك الخشوع في الصلاة. فرق بين اللي يقول لك احنا ننزل يا نهار ابيض اقام الصلاة ده الامام في الركعة الثانية، يا نهار ابيض ده ركعة اجري بقى عشان تلحق، انت تشوفها في المدينة دي مدينة جامعية، هو لسه في الدور الثالث وسامعك يا ركعة في ثواني، بياخد الايه 3 دور كده اهو ورجالي على طول يلحقك وانت ركعة صواريخ بيشغل ايه خاصية السوبر مان، لا او ايه بقى سبايدر مان، سبايدر مان اه والله يا رب. هو ايه فهو تلاقيه اول ما اركع مش قادر يقول سبحان ربي العظيم، مش قادر يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر، مش قادر يقول حاجة، فده لن يستطيع ان يخشع في الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اتيتم الى الصلاة فاتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، وفي رواية فأتوها وعليكم السكينة بالراحة، فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إلا أدركت أن ركعت ركعة وركعتين صليها واللي فاتك أتم بعدها، بس بعد كده ما تتأخرش، مش كل مرة بقى تيجي تتأخر تقول بس أنا همشي بسكينة تروح على التشهد الأخير، وده لا يزال القوامين يتأخرون. ماشي، فقلنا الوضوء، بعدين الأذكار اللي بعد الوضوء، بعدين المشي إلى المسجد في سكينة وهذا بتبكير وتهجير، وبعدين تروح فتدرك النافلة التي قبل الصلاة، بعدين تدعو بين الأذان والإقامة، وبعدين تصلي صلاة الفريضة وبعدين تقول الأذكار التي بعد الصلاة. هذا كله من إحسان الصلاة، هذا كله من حسن التهيؤ للصلاة، لأن الله عز وجل لما أمر بالصلاة لم يقل صلوا، أو لم يقل وأدوا الصلاة، قال وأقيموا الصلاة. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة، والإقامة ليست أداء مجرد أداء، لا أبدا، الإقامة إقامة لكل ما تحمله كلمة الصلاة. الإقامة هذا تشمل، الإقامة هذه تشمل الوضوء، تشمل التبكير المبكر، وتشمل أن تقيم الشعيرة. إقامة الصلاة تقيم الشعيرة، تتوضأ، تأتي مبكرا، تصلي النافلة، وتتجهز، وتحسن الإقبال على الله، وتحسن الوقوف بين يدي الله، وبعد ذلك تمكث في مكانك معظما لقدر الله. انت لو في حضرة ملك من ملوك الدنيا وبعدين قال لك اتفضل، تنصرف بهدوء ووقار وعليك السكين، مش تنصرف يلا وكأنك كنت محبوس. اول ما تروح عليك تروح يا خارج من المسجد، سبحان الله، ده سوء ادب مع الله. ده انت تصلي وتعظم الله عز وجل في قلبك، تقول اذكار الاذكار التي تقال دبر كل صلاة، والتي يحط الله عز وجل بها الخطايا. قال رسول الله فإن العبد، حديث البخاري ومسلم، فإن العبد إذا خرج من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة. فإذا صلى فإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وإن العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، يبقى هو قاعد بعد الصلاة عمال يقول الأذكار وعمال يسبح ويكبر ويحمد ويهلل. هذه الأذكار تقال، أنت عمال ترددها، والملائكة وأنت لا تسمعها تصلي عليك، تستغفر لك، تدعو لك. وفي أفضل من دعاء الملائكة واستغفار الملائكة، ولذلك قال ابن بطال ده اسمه الجلوس الثمين، وقال من أحب أن تحط عنه خطيئاته وترفع له درجاته فليكثر المكوث بعد الصلاة. ما تقومش قيام المحبوس، ما تقومش قيام الملول، لا لا لا، قم قيام المعظم، واجلس بعد الصلاة جلوس الهائب الذليل المسكين الذي يرجو عفو مولاه ومغفرته سبحانه وبحمده. ماشي، ده كله اسمه ايه؟ اسمه حسن التهيؤ الى الصلاة، وده يستاهل درس واكثر من درس، لكن خصصنا المجلس النهارده كله للمسألة العظيمة دي، مسألة التهيؤ للصلاة، لان اللي حوالين الصلاة ده هو اللي هيوصلك لثمرة الصلاة ولمعنى الصلاة. إذا تركت ما الذي حول الصلاة مما تحدثنا عنه لم تصل للبد الصلاة والمغزى منها ومعناها ومتضمنها. الله يجعلنا من أهل الصلاة ويكتبنا من الخاشعين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد عنده سؤال بقى؟